محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن إشكال الشيخ العراقي ماذا كان يقول؟ إشكال خلنا نذكر الإشكال. كان يقول لماذا لا نقول بأن إطلاق كل شيء لك حلال في كل طرف مقيد بعدم ارتكاب الطرفين؟ آخر والنتيجة ماذا راح يصير؟ ثبوت ترخيصين مشروطين. وإذا ثبت ترخيصان مشروطان بالتالي يعني يجوز ارتكاب واحد دون واحد، واحد دون ارتكاب، وهذا لا يقبل به المشهور مثل المرزا النائي والسيد الخوئي، ما يقبلون بهذا الشيء، وما يقولون بوجود الموافقة، يقولون تتعارض الأصول وتتساقط، بعد ما يبقى مؤمن، فلذلك قالوا تجد الموافقة القطعية بتركهما معا. العراقي رحمة الله عليه يقول المفترق كل شيء يتحرك على كل واحد لكن مقيدا بترك الآخر. هذان دليلان لا بد من إعمالهما، إعمالهما مع بقاء الأطلاق المقيم في مقيد الأطلاق، لا نطرح أصل الدليل من أساسه. الضرورات تقدم تقدم كما بينت ولا أكثر. ذكرنا عدة أجوبة إلى تذكرون، أربعة أجوبة ذكرنا وانتهينا علما إلى جواب السيد قدس الله روحه الشريف. ذكرنا مضمون جواب السيد، مضمون الكاف هذا مضمون أن الحكم الظاهري إنما يعقل جعله فيما إذا كان مدرجا لعدم أهمية المولى بدرجة قوية جملة الفرد، هذا لا بس، هذا لا بس، أكرر يبرز لنا أكرر عدم اهتمام المولى القوي بولاية الحرمة، هذا معقول. كما مثال مين؟ مثال قلت شو بدك مين؟ هذا بلاط ما ادري حرام يا حلال، كل شيء لك حلال شو يقول حلال، هذا الحكم الظاهر هو حلال ابرز ان المولى ليس عنده اهتمام شديد بمن بالحرمة، اهتمام ضعيف، هذا لا بأس معقول. أما هل يمكن أن الحكم الظاهري يبرزني عدد اهتمام المولى حتى اهتمام ضعيفا الى هالدرجة لا يهتم حتى اهتمام ضعيف بما بولاة الحرمة يعقل ان يكشف عن ذلك؟ مثل ما كما لو طرد عندي اناء واحد وادري حرام ادري لكن الشارع يحكم كحكم ظاهر يفيد لي حلال يمكن؟ لا. ليش؟ لأن هذا حلال معناه أنه قاعد يبرز അതിനുമേലെ അതെന്താ എത്തിയാൻ തീരുമാൻ ജനലാത്ത് على فكرة الشيخ العراقي يلزم أن الحكم الظاهري يكون مبرزا علما لكون المولى لا اهتمام له أصلا بملاك الحرم. ليش يلزم ذلك؟ لأنه إذا ثبت ترخيصان مشروطان هذا حلال إذا ما ارتكب الدهر، هذا حلال اذا ما ارتكبت ماذا؟ السابق. فلو انا تارك السنين ما نعطيه في الاسكين بعدني ما شارب وقعدوا تبكي ايش اكو ايش عندي انا؟ هناك ترخيص اكو وهنا ترخيص، يعني مرخصا ترخيص موجود في ارتكاب السنين. لما ننضم هذا الترخيص الى هذا الترخيص النتيجه تبكي المولى أبرز لنا ما لا أبرز أنه لا اهتمام له بمن؟ بارتكاب بارتكاب الحرام الواقعي، يعني ملاك الحرم لا اهتمام له فيه أصلا، لأن لا كيف رخصنا في الدنيا؟ الترخيص حكم ظاهري، وهي الترخيص هذا من حكم ظاهري يكشف عنه عن عدم اهتمام المولى. أكيد من اللازم أن يكشف عن أن المولى لا اهتمام شديد له، هذا معقول. أما يكشف لا اهتمام له أصلا كما في مقابله، لأنه لما يلخصني في هذا وفي هذا يعني معناه أنه يجوز يلخصني بالحرام، يعني ما إلي اهتمام بيما بالتالي بارتكاب الحرام، فيبرز لنا عدم اهتمام المولى رأسا أنا لا اهتمام له أبدا ورأسا بارتكاب الحرام وبملاك الحرمة، وهذا غير معقول. نعم المعقول جريت أي دفيت انفرد مطلب الآن، أي دفيت انفرد مطلب. نعم المعقول أن يكشف عنه عن أن المولى له اهتمام شديد له. كيف؟ شلون الترخيص يكون يجعله؟ شلون الترخيص يكون يجعله حتى يكشف عنه عن أنه له اهتمام شديد له؟ شلون الترخيص يجعله حتى يكشف أنه له اهتمام شديد له؟ بأن يجعل الترخيص فينا في الجامع في أحدهما، لا في كليهما، في أحدهما. إذا جعل في أحد ما معنى أنه ماذا اهتمام ماذا؟ ضعيف، وما عنده اهتمام أصلا. إذا ما عنده اهتمام أصلا كان يرخص في الدنيا. لا، ما معناه أنه إلى اهتمام لكن قليل، ولذلك رخص في واحد. هذا معقول. لكن لعل العراقي فيقول ليش قال أنا هذا من أقبل به. لكن هذا لا يمكن استفادة من الدليل كل شيء لك حاله. يعني ما نقدر نستفيد من كل شيء لك علال ان الشارع رخصنا فيما في احدهما. كل شيء لك علال ماذا يفهم منه؟ ام كل شيء علال؟ كل شيء هذا شيء فهو حلال، ذاته المشتبه الثاني اناع الثاني ام شيء حلال؟ فيسال منه هذا حلال هذا حلال، لكن ما يجرب من عجل ان واحد منهن الجامع يعني لا يستفاد انه حلال. فالخلاصة الذي معقول هو له الترخيص في الجامع لا بس يعني في احدهما. ليس عن الترخيص في الجامع شيخ عن ان المولى ما الى اهتمام شديد، مو ما الى اهتمام اصلا، اهتمام شديد ما هذا معقول. هذا معقول. لكن كون الترخيص ترخيص في الجامع هذا استثناء ما ممكن. حتى يكون تتغير منكم شيء لتعالى. انت راجع قرارة نفسك وجدانك. من كل شيء لتعالى الفسدي. كل شيء شيء شيء. كل واحد يعني حلال. اما ما تستفيد احد الشيئين حلال. كل شيء يصير حلال. هذا حلال. هذا حلال. هذا حلال. كل شيء. اما نقول لا. اذا عندنا هنا عن مستبهنا نقول كل شيء لتحلال يعني انتو عندك احدهما حلال. مو كل واحد منهم. احدهما. هذا ما يستفاد منه. استفادة الترخيص الجامع. غير ممكن. نعم. الذي يستفاد يستفيد في كل واحد واحد. والترخيص في كل واحد واحد. قلنا لا يمكن لانه يبرز المولى قد يلزم ان المولى قد ابرز ماذا عدم اهتمامه بالقربة الواقعية ولا يعقل في الحكم الظاهري ان يكون مبرزا لعدم الاهتمام بملاك الحرمة. فالخلاصة كذا ترجع تكرر هم حتى تطبق العبارة انه من كل شيء لك حلال. يا ايها العراقي هكذا راح نقول لك هل تريد ان تستفيد الترخيص في احدهما؟ يريد تستفيد الترخيص فينا في كل واحد لكن مشروطا بينا بترك الاخر. اذا في كل واحد مشروط بترك الاخر قلنا لازمه لو ترتب فيني يعني كل الترخيصين موجود. اذا كل الترخيصين موجود شو راح نستكشف؟ ان المولى ما الى اهتمام بملاك الحرمة يجوز ارتكاب الحرام. ايش معنى؟ وهذا امر غير معقول في الحكم الظاهري. لا يعقل في الحكم الظاهري ان يكون مبرزا لكون المولى لا اهتمام له راح. واذا تريد تقيم تفعلك على الترخيص للجامع هذا ماذا؟ معقول. هذا معقول مو انه غير ممكن. ليش؟ لان هذا الحكم الظاهري راح يكشف عن ان المولى اهتمامه بالحرام اهتمام ضعيف فلذلك رخص فينا باحدنا بالجامع. لا تكريه. لكن يرد عليه ان استفادة الترخيص في الجامع من كل شيء لفعله غير ممكنة. فان كل شيء لفعله اذا طرحناه على الحكم شفته من عدة. كل واحد واحد حلال. لكن هل يستفيد من عدة انه احد من الشيئين مثلناته واحد من الحلال هذا ما يستفيد من حد. نطبق العبارة الخامسة وهو التحقيق في الجواب وحاصله ان مفاد دليل الترخيص الظاهري دليل الترخيص الظاهري ياهو هو كل شيء لك حلال هذا مفاد دليل الترخيص اللي يستفيد الترخيص الظاهري ومدلول التصديق مدلول التصديق يعني شنو مقصود هذا التصديق العارض المدلول الواقعي مقصود المتكلم واقعا شي يسمونه مدلول تصديق متى دليل التصديق عن كل شيء لتحلال يريد يبرز كل شيء لتحلال المولى يريد يبرز اما نهتم بينا اهتمام شديد بالحرب الابراز عدم اهتمام المولى بالتعرض على غرض اللزومي غرض اللزومي يعني شنو ملاك الحرب وانه لا يخيزون ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك كذلك عن شنو بعدم ارتكاب الاخر يعني معنى شنو افتراض الترخيصين انا المولى ما اله اهتمام اصلا بالحرم هو بملاك الحرم شو وكت لو يتركت السنة لو يتركت السنة اعطي ترخيص السنة اذا اعطي ترخيص السنة يعني معنى ترخيص السنة يعني ما اهتمام ترخيص هو حكم ظاهر يعني ما الى المولى اهتمام بالحرم اصلا ومعنى الثلاثة ترخيص المشروع كذلك ان عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بيما بترك اخر عدم اهتمام منوط بيما بترك الاخر. يعني اذا تركته الاخر انا ما مهتم بهذا بعد بارتكاب الحرام. وفي حال اشتركونا معه ولو بغير ثلاثة يعني ما عدا اهتمام بارتكاب الحرام على جنب بعد كلا تركته بعد موجود فهنا اتركته فهنا اتركته يعني في حال التركيب مع الاهتمام له بالتحضر على الغرض اللزومي المعلوم اجمالا. انا اي غرض لزومي معلوم اجمالا اكو خير ما اكو حرام اي لا اكو اجمالا هنا خمر ادري اكو فاذا اكو ترخيصين يعني مولا ما الاهتمام. وكل هذا لا محصل له يعني كل هذا سني ان عدم اهتمام المولى بالتحضر على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بذلك هذا الاولي. والثاني هم يعني انه في حاله تركيب عن الاهتمام له هذا هم لا مقصر له. ليش؟ لان المعقول انما هو ثبوت مرتبه ناقصه من الاهتمام للمولى هذا معقول ان يكشف ان الحكم ضار عن اهتمام صغير عن اهتمام المولى ان اهتمام ماذا ليس بقول لان المعقول انما هو ثبوت مرتبه ناقصه من اهتمام المولى تقتضي التحكم الاحتمالي على الواقع المعلوم بالاجماع اهتمام الرئيس تقتضي ان يتحفظ على من على دليل تحفظ ماذا احتمالي تحفظ الاحتمال شلون يصير بان يكون ارتكب واحد مثل ارتكب جامع هذا معقول. ليش؟ لان هذا تحفظ ماذا تحفظ احتمالي بعد هجي منذ واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد اثباتهما باطلاق دليل الاصل استفاد ذلك اخر يعني التحفظ الاحتمالي اللي هو شنو تحفظ يعني على الجامع يعني انت بعد معنى يعني تخفيف الجامع اعتقد احدهما تحفظ الاحتمالي تخفيف الجامع اعتقد اعلمه استفاد من ضمن الترخيصين المشروطين المراد اثبات باطلاق دليل الاصل لا يمكن اثبات من الترخيص المشروط الا بالتأويل الا بالتأويل عن شنو يعني بأن نقول ارتكب هذا مشروطا بترتيبات وارتكب ذات مشروطا بترتيبات مرجعهما علما ارتكب احدهما يعني الى الجامع لا يمكن الا بالتأويل وارجع ضمن الترتيب ارتكب الجامع في احدهما وهذه العناية لا يفي بها اطلاق دليل الاصل اطلاق السلف على لسان الاحداث هذا حلال هذا حلال كل واحد بعينه احدهما على سبيل البدل حلال هذا لا يستفى. وفي ضوء ما تقدم دليل على انه هناك اهتمام بالملاكات المحاكمة العراقية بس احنا نقول لك للعراقي لو تركت السنية لو ما ارتفضي العراقي لو تركت السنية هو راضي يسوي لكنه ما فاجه هذا لو تركت السنية اغنى تركت اكف الاول ولا في جاوب اطول ماكو صار كانت السنية تركت اكف الاول ولا بردلي ليش لان انا مرخص بينا بارتكاب هذا في حال ترتكب انا ذكرت فالان مرخص وان قلت الثاني مرخص ولا هذا هو مرخص ليش لانه على فارس ذاته فكل الترخيصين بالفعل صار موجود بالفعل موجود كل الترخيصين اذا بالفعل كل الترخيصين موجود يعني معناه ماذا انه المولى ما لازم يكتب عن راح يصير ان المولى لا اهتمام له بالحرام الواقعي بارتكاب دونات الحرمة وهذا امر ماذا غير معقول. ثم السيد حدث سره يقول في ضوء ما تقدم يقول اتضح انه اتفرق بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء كثمرة عملية كثمرة عملية اتفرق بينات كثمرة عملية اتفرق بينات ولا بين مسلك الاقتضاء مسلك الاقتضاء شنو شيدو اللي هو مسلك المرجع في اجوب في فوائد الشيء اللي يقول العلم الاجمالي مقتضي ما قال مقتضي من العلم الاجمالي ان المقتضي يعني شنو معناه يعني يقتضي ترك هلئنا وترك هلئنا لا تهلئ. اذا الشارع ما رخص في ارتكاب احدهما ومسك العلية يقول لا اطاعة المعجمان يقتضي ترك السنة من دون هذا التعليق. التعليق اصلا التلخيص اصلا ليس ممكن في احدهما. اقول ثمرة عملية يظهر بينه هذين القولين يقول السيد الشهيد لرب قائل يقول لا توجد ثمرة عملية بين هذين القولين. ليش؟ لأن على كلا هذين القولين الترخيص في أحد واحد مسلم واحد فالسلمين الثلاثة من قبلين الترخيص في واحد من الإناء إما ممكن على كل الرأيين. بالتالي ليش؟ أما على مسلك العلية فواضح لأن مسلك العلية شدي ما يمكن الشارع يرخص حتى في الواحد علم الإجمالي إلا يمكن ترك الثاني. وأما على مسلك الاقتضاء فلأنه ابن معارضة الترخيص في هذا معارض بالترخيص الثاني فما نقدر نقول في أحدهما أنا مرخص في أحدهما ما أقدر. شو نستطيع في أحدهما مرخص لا بالدليل إنه معارضة يلزم بالدليل إذا طبق كل شيء لك على السنين بالاثنين على واحد تفق بلا مرجع. فبالتالي الترخيص في واحد على كل القولين لا يمكن على القول بالعلمية واضح لأنه يدير علم الإسلام إلا يجب موافقة يعني ما يمكن التأخير. على القول بالاقتضاء نقول لا يمكن التأخير لكن ما نقدر نستفيد الترخيص فيها عادينا ما يمكن نستفيده في احدهما في احدهما المعين من كل المعارضة في احدهما المردد وان المردد لا وجود له في كل من هنا لا يمكن الا على الفكرة العراقية للشيخ العراقي التي رددناها في كل من هنا مشروطا رددناها ما قبلناها فإذا يتبين بين مسك العلمية ومسك الاعتراف بحسب النتيجة فما رأى عملية ما موجودة لأن على كلا القولين في كليهما لا يمكن وفي أحدهما هم أكباغة هم لا يمكن. ليس في أحدهما لا يمكن أما على مسك العلمية واضح لأن يقول العلم الإجمالي إلا يوجد موافقته على مدة في الاختبار للمعارضة لا إن كان واقعي إن كان واقعي لكن إثبات ثبوت ممكن إثبات أنت عارف ماذا للدليل سنستجد وفي ضيء ما تقدم قد يقال في ضيء ما تقدم يعني ما دام اتضح أن الترخيص حتى على النحو المشروط في كل منهما في النحو المشروط بترك الأغراض ما ممكن ترى أنا ما تفرق بين مسك العلية ومسك الاقتضاء لا تبقى ثمرة بين مسك العلية وقبل أي على كل حال لا يجي أصل مؤمن وأصل حلية مؤمن في بعض الأطراف واحد ممكن أن يدري وفي كل ما واضح ما يمكن يعني معارضة كذا ما يمكن على مسك الاقتضاء معارضة على مسك العلية خيارة لذا تقول عن الزاع إلا يوجد موافقة في واحد ما يمكن حتى على مسك الاقتضاء ما يمكن ليش المعارضة ولكن سيظهر فيما يأتي تستطيع تقول إن شاء الله بعدين يظهر تحقق الثمرة في بعض الحالات. في اليوم عندنا مطلب جديد شنو المطلب الجديد هذا وهو أنه ضمن فيما سبق هل يمكن ان يجري الاصل واقعا واقعان في احد الطرفين، واقعان في احد الطرفين يمكن ان يجري يوم، يمكن ان يجري كواقع عندنا، لانه بحسب الدليل جاوبنا فيما سبق. ايش قلنا اذا تذكرون؟ ايش قلنا فيما سبق؟ قلنا على رأينا احنا بنجوز في الدنيا، تذكر احنا رأينا انت ثاني ولا نجوز حتى في الدنيا واضح على رأي ماذا من المسلك الاقتضاء اما واضح ماذا يمكن على مسلك العلية اتجرف على مسلك الاقتضاء اشتباه على مسلك اللي يقول بأنه لا يمكن التخص في الدنيا لأجل لدوم الوقوع في الحرام في المعصية، على هالمسلك هل يمكن التخص في واقع؟ لا، ما يمكن التخص في الحرام، بل يدلنا على مسلك الشيخ العراقي لا يمكن التخص في واحد. بس هذا كلام ماذا؟ ثبوتان اثباتان شلون بحسب الدليل على جميع المسالك ماذا لازم حتى المرضى هم يسلم. ليش؟ لان تطبيق الاصل على واحد دون واحد ترجيح ماذا؟ بلا اثبات ترجيح بلا مرجح. فايام درسنا نريد نذكر لها بعض الحالات اللي بنطبق فيها دليل الاصل على واحد دون ثاني من دون ان يلزم ترجيح بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح ما يلزم في واحد نطبق، وفي الثاني ما نطبق دليلا من دون ان يلزم ترجيح بلا مرجح. نذكر لك الان بعض الحالات شوفها صحيحة لا مو صحيحة، اللي بالاصل يجري في بعض الاطراف ولا يعارض ولا يعارض بجريانه في الطرف الثاني. نذكر لك بعض الحالات. الحالة الاولى هذا اللي انت تشوفها صحيحة ولا لا، هي حالات هاي لطيفة. لو فرض عندنا اماءان نعلم بان النجاسة في واحد وقعت، فرزين، ونعلم ايضا ان هذا الاناء اليميني الذي على طرف اليمين سابقا كان طاهر، سابقا كان طاهر، والاناء اليساري حالته سابقا ما اعرف ايه. اذا اكرر الفرضية، عندي اناءان اعلمت قطرة بول وقعت في احدهما، والاناء اليميني حتى الصبح كان طاهر، والاناء اليساري ما عندي حالة الصبح شنو. في مثل هذا الحالة شكية الاصل شو يقتضي في كل واحد منهما ماذا؟ طهارة منسية ولا الاصل هذا عشق طاهر ولا بس اصل طهارة يكون طاهر ذات هم اصل طهارة، لكن الاناء اليميني مضافا الى اصل طهارة تكون استصحاب الطهارة. فاذا في الاناء اليميني يوجد اصلان مثبتان للطهارة، احدهما الاستصحاب والثاني اصل الطهارة. يقولون الاستصحاب حاكم علينا على اصل الطهارة، يعني شو وقت ما جرى استصحاب قاعدة الطهارة بعد ما تجري تقول في امان الله انا بعد اروح. ليش؟ فهذا ترى شيء مجمل اقوله. ليش وقت؟ لماذا كلما جرى الاستصحاب بعد الطهارة ما تجري؟ لان الاستصحاب اذا جرى راح يحفلي. علم بأن هذا الشيء طاهر. قاعدة الطهارة شو بتجري؟ عند الشك. إذا شكيت والشك راح يزول بينا ببركة استصحاب. يعني الاستصحاب يزول موضوع قاعدة الطهارة الطهارة. يعني إزالا تعبدية. والدليل الذي يزيل بالإزالة التعبدية موضوع الإيراني شو يسمونه؟ هذا معنى الحاكم بعد اصلا الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة. وقاعدة الطهارة شو نقول؟ في طول محكومة تقول وفي طول في طول يعني شنو؟ في طول هاي يعبرون في طول هذا مصطلح ماذا علمي؟ في طول يعني شنو في طول؟ وعدنا في طول وعدنا في عرض. في عرض يعني في نفس الوقت شو يمكن؟ يجمل. في طول يعني شنو؟ متأخر. في طوله قاعدة الطهارة في طول أفعال عن متأخر. فهما أصلان طوليان. طوليان يعني شنو؟ يعني الاستصحاب متقدم وقاعدة الطهارة رتبتها متأخرة. لنازل الطولية. لأن في المطالب واضحة قاعد أبينها لكن راح أستنتج ترى من عندها المطلب الخفي. ولازم الطولية بينهما أن قاعدة الطهارة رتبتها شو تصير؟ رتبتها متأخرة عن استصحاب. شو وقت ما جرى الاستصحاب بعد هي تجري أو ما تجري؟ ما تجري. شو وقت تقدر تجري؟ إذا لم يجري استصحاب. وإذا اتضح ذلك إذا هذا كل ضمن مطالب بديهية تعال في موردنا تعال في موردنا عد قلاصين الإناء اليميني الإناء اليميني شو يقول؟ يقول أنا طاهر. أقول ليش؟ هم استصحاب عندهم قاعة الطهارة. والشمالي يقول انا طاهر. والمفروض اعلم بنجاسه واحد. المعارضه بين من راح الصين؟ اقول المعارضه بين من وبين من راح الصين؟ خلي الكتب المعارضه تبع بعلم اجمالي وكل ما يمكن يقرا. لكن العركه بين من راح الصين؟ بين قاعده الطهاره يتيما في الاناء اليساري ذاته اللي وحده ذاته كفت هي طرف المعارض. الذي يقف هناك ماذا يقف؟ قاعدة الطهارة ما تقدر تجري. ليش؟ استصحاب يقول اسكتي انا المقدم ماذا عليك؟ فالمعارضة تصير بين استصحاب وبين قاعدة استصحاب من ذات الطرف قاعدة الطهارة من هالطرف. وبعد ان يرد احدهم الاخر يسقط وتحيا حينئذ منه قاعدة الطهارة. يعني قاعدة الطهارة بعد تجري استصحاب مات الذي كان حاكم على المنكر ماذا؟ المعارضة تتبقى الطهارة هي في الاناء اليميني دون معارض لان هي ما دخلت في الحركة. هي ما دخلت الحركة صارت بيننا. ليش ولا تكون بالعكس هذا؟ ليش ما واحد ساعة؟ لأن قاعدة الطهارة تجي مش وقت. ليش ولا ما تدخل بالعكس؟ هي تجي وقت. إذا استصحاب ما موجود. إذا استصحاب موجود. حينئذ ماذا هي؟ تجري. فهي تجري إذا الاستصحاب لم يكن موجود. استصحاب شخص لا يكون موجود. متى لا يكون موجودا؟ اذا سقط بالمعارضة. فيكون معارضة تتحقق اولا. العركة يكون تحصل اولا. وتفرغ ذلك الوقت بعد ما فرغت العركة. فانت ما تجي قاعدة طهارة. بعد فراغ العركة شلون تدخل؟ في المعارضة مع ان حياتها موقوفة علينا. حياته على تحقق المعارضة وانتهاءها. فبعد انتهاء شنو هي ممكن ان تجي؟ فخلصت ترى هاي الصورة الاولى ماذا خلصت؟ اذا اتضح يمكن في مقام النتيجة هتي اتضح في مقام انه لا بأس وان نجري قاعدة الطهارة في احد الطرفين بلا ان تعارض باصل الطرف الثاني. هذا احد الموارد، هذا احد الموارد. ليش يا بقاعة الطهارة الاناء اليميني تجري بعد اثار الطرف بلا معارض؟ ليش؟ لاجل ان المعارض لها اذا تتطور ياه المعارض قاعة الطهارة مو الاستحاب، لا هي قاعدة الطهارة في ذلك الطرف، مطروق قاعدة الطهارة في ذلك الطرف قد ماتت. بمن ماتت؟ بسبب الاستحاب تعارضا وماتت. ولا تقل لماذا لم تدخل قاعدة الطهارة في هذا الإناء اليميني، تدخلها بالعكس لم تموت. قلت لا يمكن، لأنها هي متوقفة علامة، هي إنما تحيا و تلجها الروح. إذا أعطى الحاكم ماكو، استفعاد ماكو، فيكون استفعاد يموت. استفعاد يوجد يموت من المعارضة اليمن وهي قاعدة الطهارة في الإناء اليساري، وبعد موت استفعاد وهي قاعدة الطهارة في الإناء اليساري يبقى الميدان خاليا إلمن لقاعدة الطهارة في الإناء الشمال في الإناء اليمين بلا معارضة. فهذا جريان. ولذلك الفقيه دائما يقول دم الأصول يرتفت لها المعارضة. شلون تصير بين من وبين من يصير؟ هو الفقيه الدقيق يكون يرتفت إلما إلى هذه الأشياء. ولذلك قد الفقهاء الساعة الآن ماذا يفتون بهذا الشيء بالرسائل العملية؟ ما أدري سأل لعله موجود نكت هذا، أما أنه إذا كان في رسائل عملية هذا موجود النكت هذا. أما إذا كان عندنا إناءان، إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وكان أحدهما سابقا طاهر فيحكم بطهارة. هذا هو المسبوق لمن سابقا بأنه طاهر يحكم بطهارته دون ذلك نجس هذا طاهر. والسبب شنو؟ هاي النقطة اللي بينتها أن المعارضة تحصل بين من وبين من؟ بين الاستصحاء في الإناء اليميني وقع الطهارة في الإناء اليساري، وبعد وقوع المعارضة يبقى حين من أصل الطهارة في هذا الإناء اليميني يجري ويبقى الطهارة، وهو ثلث ما يدخل فينا بالمعارضة. لماذا بينت؟ اطبق العبارة. جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض. أقول هذا جريان الأصل في بعض الأطراف، الطالب لما يقرأ يشوش يقول من هذا قرأنا فيما سبق؟ اللي هذا رقم ثلاثة فيما سبق شنو اللي قرأنا؟ رقم ثلاثة، رقم ثلاثة شنو مكان؟ مو شنو جميع ولا أحنا استطعنا. جريان الأصل في بعض الأطراف ذكر السيد فيما سبق إيش ليش استاذ قاعد يكرر؟ قلنا ذاك جريان الأصل في بعض واقعا هل يمكن؟ قلنا ما يمكن. ليش؟ لأن له ماذا؟ معارض. بعدين إثبات قلنا له معارض. الآن يقول لابد ما له معارض، فما هذا المثال جبنا؟ يمكن يجي ولا نستبدل الحالات؟ قلنا بل يمكن. اتضح مما سبق، هو صيفهم قاعد ينبه على هالشيء. اتضح مما سبق، وما سبق عليه في رقم 3 في صفحة 89 أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. أصل مؤمن ما يجري، أصل مؤمن شو؟ مثل أصل الطهارة، أصل الطهارة يسمى مؤمن. ليش يسمى مؤمن؟ لأن يأمن من العقاب لو ارتكب، يقول ما يخالف الفكر. ليش لا يجري في بعض الأطراف؟ وذلك بسبب المعارضة. والآن خلنا نفترض، ولكن قد تستثنى من غير أجل حالات، نقول معارضة ما كبيرة. إذا معارضة ما قضيت ليش ما يجي أصل؟ منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي اصل واحد مؤمن، اصل واحد يهدي الى اليساري، يساري مو في ولا مكان على مثال. وفي الطرف الاخر اصلان طوليان، طرف الاخر اناء اليمين، اصلان طوليان واحد صفحاء واحد قاعد الطهارة. ونقصد بالاصلين الطوليين ان يكون احدهما حاكما على الاخر ورافعا لموضوع، لا تمشي الرفع مو حقيقي تعبدي، مثل الصحاب يرفع موضوع قاعة الطهارة رفعا تعبدية. ومثال ذلك ان يعلم اجمالا بنجاسة اناء مردد بين اناءين احدهما مجرى لاصالة الطهارة فقط وهو الاناء اليساري، والاخر مجرى لاستصحاب الطهارة واصالتها معا الاثنين اسف، بناء على ان الاستصحاب حاكم على اصالة الطهارة. يسأل التصحاب يفيدني علم، واذا حصل لي علم بعد شك ما يبتحك تجري قاعدة الطهارة، بناء على ان يفيدني علم التصحاب. لكن هذا في كلام ان التصحاب يفيد العلم يوم كلام. فقد يقال في الحكومة هي مسألة اتفاقية، بعضهم يقول مثل مرزا النعيمي الشيخ العنطاري يقول يدعون للحكومة. فقد يقال في مثل ذلك، يعني في مثل ذلك عن شنو؟ يعني اذا كان اناءان واحد بي استفحار قاعة طهارة واحد بي فقط قاعة طهارة، ان شوف العبارة بالله رجاعا، ان اصالة طهارة في الطرف الاول افضل من الطرف الاول ياهو اناء اليسار الشمالي ترى التفتوا جيدا، تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني وهي ما قد تدخل، هي هم تدخلها وختمها. يقول ولا تدخل اطالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض لانها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة علينا ومتوقفة على عدم عدم الاستصحاب، فكيف تقف طرفا للمعارضة وهي الاستصحاب كذا مع انه هي تجي ورا الاستصحاب بعد ما يموت، فما دام الاستصحاب وهي ما تقدر تجي ومعارضه شلون تعارضه وهي موقوفه على عدمه. وبكلمة اخرى ان المقتضي لها اثباتا لا يتم الا بعد سقوط الاصل الحاكم. المقتضي لها، لها يعني علما لقاعة الطهارة، ما هو المقتضي لها؟ مقتضي لها شنو هو؟ كل شيء لك طعم هذا دليلها، يعني يتبه مختبر دليلها يمكن تطبيقها، تطبيقها ايش وقت ويقول لي اجري قاعة الطهارة وقت لا يتم الا بعد سقوط الاصل الحاكم، الا بعد سقوط الاصل الحاكم، لان اذا الاستصحاب موجود ما تقدر قاعة الطهارة تتنفذ ابدا وهي الاستصحاب. والسقوط ايش وقت يصير؟ بعد المعارضة، نتيجة المعارضة بينه وبين الاستصحاب وبين اساس الطهارة في الطرف الاول. واذا كان الاصل متفرعا، يعني واذا كان اصل الطهارة في الاناء اليميني متفرع في اقتضائه للجريان عليما على المعارضة، يعني بعد ما تحصل معارضة ويموت هو يأتي، فيتقع طرف المعارضة. وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة، هذا قاعد تعرف الإناء اليميني، إذا ما أمكن فقط المتعارضان أولا، إذا سقط يتنفس حين عبيد ياهو وجرى الأصل الطولي أفطول ياهو قاعد تعرف الإناء اليميني يجب بعد بلا معارضة لنا في الماسة. هذا الموضوع الأول لكن ما يقول للاستصحاب الجاري في الاناء اليميني ان الاناء اليساري الطاهر ساكت عنه ما يشغل في الإناء اليساري، فما إلى ما ننزل استطهار في الإناء اليميني أقوى مية من أساس الطهارة في الإناء اليساري. فهذه الحالة الأولى. والحالة الثانية اللي يجري بيها الأصل إلى معارض نقطة عنوانها في هذا اليوم تطبيق غد إن شاء الله. بالعكس بالعكس أكثر حالة الأولى. حالة الأولى شو طلبنا؟ أصلان للطهارة قاعدة من الطهارة وبعد شنو؟ فرد استصحاب. الآن نفجربنا استصحابين وفرد قاعة الطهارة. يعني شنو؟ يعني عندي شيئان حالته السابقة أعرفه يونس من طهرة سابقا والآن أشكهم الإجمال صار بوقوع قطرتي قطرة وجه أحدهما فراح أشكهم يا هم نقص يا الطاهر فالاستطعام يجري فيك ليهما يمكن قادر لكن أفرض بس أنا ما أدري هاي الفرضية إلا مثالي ولا أنا ما أدري قاعدة الطهارة ما يمكن تجري إلا في واحد منهم افرض افترض شيء بس أقول هذا إلا مثال واقعي ولا واحد يكون يفكر أنا المثال هذا إلا شيء اللي في قاعدة الطهارة ما يمكن تجري إلا في واحد لو فرض المثال انت تفكر بعدين شوف اعطي مثال كده كده ولا لو فرض اعطي شيء عندنا مثال اللي بحالتنا السابقه في ناس يمكن اجراء الاستصحاب بها نعرف ولكن قاعده الطهاره لا تجري الا في واحد منهم لو فرض من هذا القبيل في مثل هذه الحاله المعارضه بيننا وبين من راح تصير بين من وبين من بين الاستصحابين قاعدة الطهارة فما تدخل في من بالمعارضة فإذا سقط قاعدة المعارضة مصفرة علينا متأخرة فإذا سقط الاستصحابان تجري قاعدة الطهارة حينئذ بلا معارض. أقول هذا الحكم اللي يجري في السابع ينفذ جت المعارضة تجري فقط بين الاستصحابين قاعدة الطهارة قلت ما تدخل فين ليش ما تدخل مو إلا من دار الاستصحاب حاكم إذا قلنا الاستصحاب حاكم مقدم هو واضح الاستصحاب يقول هل قاعدة الطهارة اسكتي يمكن عم يسكتي فيه الآن حاكم عليه لما يموت تأتي قاعدة الطهارة أن أكون واضح لكن السيد الشهيد يقول حتى لو قلنا الاستصحاب ليس بحاكم على قاعدة الطهارة مع ذلك هذا الحكي يجي ليش؟ ليش؟ لأنه أنت إذا تريد تطبق دليل الاستصحاب دليل الاستصحاب على من تطبقه؟ على احدهما وعلى اثنيناتهم على واحد فتجيب الامرجة موتي ولا تجيب الامرجة على اثنيناتهم وما يمكن لان ادري حتما ما اعلم ادري الصار نجس فكل من يقول انا اجري انت لا تجري فيصير تهافت في نفس من جليل الاستصحاب في داخله لا تنقض اليقين بالشك في داخل يحصل تهاف يقول طبقني على هذا وطبقني ماذا على ذا ولا تطبقني على ذا وذات يقول لا طبقني انطبق علي ولا تطبق نفسك على ذا تهاف وطرح يسي قالت لي لا تفجز بيسي لان نعم عن نبي وكل واحد يقول طبق القاعدة بين الاستصحاب على ولا على ذا فيحصل تهافت في دليل الاستصحاب يصير دليل مجمل يفصل بين الاستصحاب طب ما يمكن بعد يتمسك بالاستصحاب مجمل يصير يبقى دليل قاعدة الطهارة بلا اجمال انتهى هذا هم في الحالة الثانية ماذا؟ انتهى فالخلافة درخ ماذا أتركيها مجملة تطبيق جلس باكر الخلافة الاتفاق أنه طاعة الطهارة ما تكون في مجال المحاربة ليش؟ إذا قلنا الاستصحاب حاكم عليها فكلش واضح بعد هي متأخرة فلا يمكن أن تقف مقابل من هي متأخرة شلون توقف ويا الاستصحاب اللي متأخر عن الاستصحاب كيف تقف معه في طبق واحد وتتعارض معه هي متأخرة المتأخر لا يعارض المتقدم وإذا ضمن الاستصحاب ليس بحاكم مع ذلك هي لا تدخل في مجال المعارضة ليش؟ لأنه دليل الاستصحاب إذا في تطبقه ليه من تطبقه على هذا الطرف وذاك الطرف اثنين فيه وعلى واحد مزيد واحد قبلها مرجح على اثنين أتنمات ماذا؟ ما يمكن ما يمكن كل واحد يقول طبق علي لا على ذاك لا تمشي ما يمكن على اثنينات ما يمكن لازم انه اعلم واحد من اجل ناجس فدليل اتفضع الدليل مجمل يصير لا يمكن تمسك به لا لإجراء سبحان الله علام التمير وإذا طاب دليل مجمل ما يمكن تمسك به يعني اتفضع ما راح يجري وإذا ما غير فقعت الطهارة بعد حين أذن تجري حتى بلا معارض هاي الحالة الثانية ماذا؟ من تاك لا تنجلس هذه الحالة الثانية عكس الأولية تماما إن لا تشتان أفلان للطهارة ويفت استصحاب إيه بالعكس استصحابات ويقع على الطهارة واحدة والشيء الثاني اللي بيبينته أن هذه الصورة يا أهل سرع إنها مثال واقعي أنا في حدود تفكير القصير ما توصلت علما إلى مثال فإنت إذا شفت فرق مثال نبهني حتى نستفيد والحمد لله رب العالمين.